ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون.